شيء على الأول. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى إن جعلنا حرما آمنا جعلنا يعني كلفنا، زي ما يجي الراجل مثلا بيوصي الوصية لأولاده وهو شايف نفسه محتضر وحيموت، يا أولاد هذا بيت يكرم فيه من إيه دخله، دي مش كرمي، مش معنى ذلك أنه لما يموت بقى كل اللي حيدخل يكرم، ده هو بيديلهم رغبته، يعني من أحب أمري ومن أحب وصيتي يبقى يكرم من إيه، ومن الجائز إن واحد يرضى واحد إيه. ففرق بين الأمر التكليفي والأمر الإيه، الذين تعرضوا لهذه المسألة لم يفرقوا بينهما، لم يفرقوا بينهما، مدام أمر تكليفي يبقى عرض إيه أن يطاع وأن يرضى. إذن ومن دخله كان آمنا، اوعى تفتكر أنها كان كينونة كونية، من دخله كان آمنا يعني أمنوه، من دخل هذا البيت يوان ايه يكرم، يبقى مش معنى ان هو مش هيحصل فيها للكرم، لا، ان احترمت الكلمة يبقى اكرم اللي دخله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إيه التنبؤات دي؟ ده لسه مكان محدش لقيه وهاب ولا قعد فيه ولا أي حاجة، إيه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ دي تنبؤات اللي أنا بيدينا مناعة إن هيحصل، هيحصل وتيجي في هذه، فيا رب جنبنا الزوبعة اللي هتيجي من مين؟ من عمرو بن الحي بعدين، بعد إبراهيم بعد إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يبقى مرده إيه بإيه؟ من إعلامات نبوة إيه؟ نبوات إبراهيم. يجي واحد يقول لك يا أخي كيف يطلب إبراهيم وهو رسول من ربه أن يجنبه عبادة الأصنام مع أن الرسل معصومين من هذه الإيه؟ أم قال لك وهي العصمة تمنع أن الإنسان يدعو ربه بدوام ما هو عليه؟ ما بيقول ربنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى إذن المداومة طب ودي يعني العقد شك أنه يمكن يحصل، أدي أخي ربنا عرض القضية القرآنية دي، وما كان الرسول قال إيه شوية، وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد أن إيه نجان الله إلا أن يشاء ربي شيئا، حيشاء أنك تعود بقى طلاقة القدرة، ما أعودش بقى إلزام علي والضراعة إلى المنعم، حتى مش معنى ذلك أنه إداك دي أن تقول خلاص انتهت، لا لا تزال في يده، لا تزال في إيه في يده. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كلمة أن نعبد الأصنام فيه صنم وفيه وثن، اللي يبقى مشكل كده يعني بشكل إنسان بشكل مش عارف ده صنم، حتى حجر بس كده ممكن كده يبقى اسمه ايه وثن. ناس بقى قال لك حبوا يخرجوا من المأزق السؤال ده وقال لك ده هو لأن الكفر نوعين، نوع يعني شرك خفي وشرك ايه جلي، الشرك الجلي والشرك بالله، والشرك الخفي ان الانسان يحترم الوسائط او يدي للوسطى وللسبب فوق ايه، قال له برضو ابراهيم ما يصحش من الكفر. طب اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، طب ما هم المجنون اللي هم مخاطبين بهذا الكلام عبدوا الاصنام، وبني الذين يصلون الى مرتبة الرسالة والنبوة مثلي، ولا محدش من ذرية ابراهيم عبد صنم، وكل اللي عبدوا من غير ايه من ذرية ابراهيم جائز وايه وجائز. وعلشان نعرف الامور ونسحبها على مطلق ابناء سواء كان رسل او غير رسل، يقول لا ده المسألة دي مشروحة في مواطن أخرى، مواطن أخرى لما الحق سبحانه وتعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن،

ان تعذبهم فانهم وان تغفر لهم فانك في غير القران غفور رحيم. دي المناسبه يعني نقول له لا، ده دليل على ان الجريمه مش بس يعاقب عليها ربنا، ده البشر المؤمنين بالله ان ملكوا ان يعاقبوا يعاقبوا عليها. فاذا غفر لهم يقولون لا يا رب ما لكش حق فيك كلكم، ده اولاد ايه مش عارف ايه. لكن ربنا لانه عزيز ما حدش وحكيم ما حدش يقدر يقول له انت عملت كده ليه، كانه عمل المساله المنطق ما ايه ما يجيبهاش. طب والمنطق ما يجيبهاش مين؟ اما قال لك الناس الغيرانين على وحدانيه الله، بس ساعه ما يشوف الناس عملوا كده يقول لك احرقهم ولا اعملهم، يقول لك لا لانه عزيز حكيم بقى ما حدش يقدر يقول له ايه، ما حدش يقدر يقول له حاجه. يبقى هناك مناسب عزه وايه وحلو وفر وراه. رب انهن اضللن كثيرا من الناس. ذات الصفات مناسبه للمقدمات الصدريه في الايه تعطينا ان القران من لدن حكيم خبير، واللي ربنا اوحى له القران سنقرئك فلا تنسى. ايه اللي يخليه يجي في الايه دي يقول غفور رحيم وفي الايه دي عزيز حكيم مع ان السياق المعنوي كده يعني؟ طب ايه اللي يخليهم تعدوا نعمه الله لا تحصوها وان الانسان لظلوم كفار وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان ايه؟ الله الله. ايه اللي يخلي الحكايه دي تيجي ازاي؟ ده تيجي زمان سنقرئك فلا ايه؟ فلا تنسى. ان هذه تذكره. ايه ان هذه تذكره. تقراها ازاي يا رسول الله؟ فمن شاء ذكره تيجي ان كنت بتقرا هناك مع بس. ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. طيب بعدها ايه؟ ان كنت بتقرا في سوره كذا تقول ايه؟ ان ربك يعلم انك تقوم من سوره الايه؟ المزمزم. لا المزمزم كويس كده. الله. يبقى اذا نشوف ان هذه تذكره مره تتقري ايه؟ فمن شاء ذكر. هذه آية. إن هذه تذكرة فمن شاء برضو فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه سبيل. طب اتخذ إلى ربه سبيل هتقراها إيه؟ سورة المزمل. إن ربك يعلم أنك تقوم إيه أدنى في سورة هل أتى. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل فما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه اللي يخليه الدين جدًا؟ بس أنا مش بتعصب أن سنقرئك فلا إيه؟ فلا إن الأبرار لفي نعيم. طب حيقرا اقول له كده وانا ذاكر لما تحب تمتحن واحد بقى تجيب له الحياه تقول له قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الابرار لفي نعيم. يقول لك ايه؟ يقول لك انت عايزها بقى على ترتيب النزول ولا ان الابرار لفي نعيم؟ ان الفجار لفي جحيم ولا الابرار لفي نعيم على الارائك ايه؟ ينظروا هناك كتير حاجات كتير وفكروا فيها تلاقوها حاجات عجيبه. والنبي ازاي بقى ينزل عليه الوحي دلوقتي وبعدين يقرا الايات يطلع دي الايه ودي معه ازاي تيجي دي؟ ما تجيش ابدا الا اذا كانت نقروك فلا ايه؟ فلا تنسى. ربنا اني اسكنت من ذريتي. اهو شفت لك لك ربي ودعوه انما اسكنت بقى من ذريتي بقى بينا كتير يعني كان عطفك على واحد بقى هيبقى عطفك على الله. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. الله. كلمه اسكنت السكون والاطمئنان الى مكان بدون تحرك فيه. وبنسمي حاجتين اثنين سكن اللي هو البيت اللي بيسكن فيه مطمئن فيه بعد فتح النهار والزوجه التي يأنس اليها الانسان. اثنين سكن. اسكنت يعني معناها انني جعلتهم متوطنين في هذا المكان. كلمه اسكنت تدل على ان مقومات السكن لازم تكون موجوده. والوادي غير ذي زرع. بواد غير ذي زرع. طب ايه الاغراء في دي بقى؟ ام انا عند بيتك المحرم؟ الله. يبقى كني ايه؟ العقبه الاولانيه وادي غير زرع ويجيب ناس يقعدوا فيه. ام انا اصلا عند بيت المحرم ما عند بيت الله المحرم تبقى ايه؟ تبقى لازم حدينه بركه وحدينه مش عارف ايه وحدينه ايه؟ وربنا ليقيم الصلاه. الله. إذن فأصول التوطنات مش يجب أن تكون توفير مقومات حياة ولا طرف حياة. هذه المقومات دي تكون أتعينني على ديني أو لا تعينني على ديني. الذي يهاجر من بلد إلى بلد يقول أنت مهاجر إيه؟ عشان إيه؟ عشان لازم تطمئن على سلام دينك. أهناك تستطيع أن تؤدي أمور دينك بديني؟ إن ما كانش تبقى مش نفعك، يبقى لازم جيتك بقضية. فساد الناس بيجي منين؟ من إنه بينظر إلى جزئية معوضة ويفقد جزئية غير معوضة، وجزئية موقوتة وجزئية ثانية غير موقوتة، وبتضطرهم ظروفهم وأحداث الحياة التي تحيط بهم إنهم هم ما يقدروش يوازنوا بين حياتهم الإيمانية وحياة الإيه؟ البيئات. فبده يخلع نفسه مما كسب طيلة مدة اقترابه، ولا تجيلوش البلاوي اللي بتحصل دي. يبقى عنده مثلا ولد وعنده مثلا بنت، يا اخي الولد الذكر بيبقى محتمل ان روح اتجوز له بنت من هناك قد ايه بقى؟ انما طب البنت بقى نعمل فيها ايه؟ ساعة ما يشوف بنته كده كبرت وابتدت وتشتاق، ثم يرى البنات اللي حواليه في الجنس اللي عايش فيه اللي يبقى لها مثلا حبيب وعايزين يدخلوا البيت وتطلع وياه وتروح وياه، من جن الراجل. بقوا يجيبوا بناتهم يقول لك انا عايز اطلع من كل ما اكتسبت، ولا تحصلش الايه؟ ولا تحصلش الحكاية دي. يبقى عندما يتكلم محمد هي اللي خلت ايه؟ شغف الحياة هنا وايه؟ محتمل وايه؟ ويقبل. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، غير صاحب زرع. الله، طب واد مش مزروع؟ ام قال لك مش مزروع دي عرضة من ان يستصلحه في فيزرع، زي اللي بنستصلحه دلوقتي. انما اصل دي حتة حجارة كلها فحش هذا. يبقى غير ذي زرع يعني ايه؟ مش هنيجي نستصلحه، يبقى ما فيش امل اننا نجيب منه حاجه، ما يمكنش. بواد غير ايه؟ ذي زرع، وده المقوم بتاع الحياه. طب انت طب ليه مش المقوم الثاني؟ ده المقوم الاول هي الايه؟ الميه، مقومات الحياه كما قلنا ايه؟ الهواء والماء والقوت. طب هو ماسك الهواء طيب وجيب الزرع ومش المية، قال لك اصل دي اماكن بيجي فيها سيول وبيجي فيها مطر وبيجي فيها عيون بتتفجر وبتاع وحاجات زي دي، انما اذا تفجرت العين في صح يجي منين؟ يجي الزرع، يجي الزرع. يبقى ما قالش بواد غير مزروع لانه عرض ان يزرع. والى لقاء الاخرى ان شاء الله.